أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي جواب قسم لذا منع زيد لا أكرمنه لكن دفع، إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد للجواب وحده. أشار بهذين البيتين إلى جملة أخرى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فقال: وفي جواب قسم، يعني أن الجملة لا محل لها من الإعراب مثل الجمل السابقة إذا وقعت في جواب قسم، فالجملة الواقعة في جواب القسم هي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ومثالها قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقوله والعصر جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف تقدير أقسم، وهذه جملة استئنافية لا محل لها لقوله فيما سبق في الابتداء سمها استئنافية، لأن هذه وقعت في ابتداء الكلام. وأما الثانية وهي قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان في خسر، فهذه أيضا لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. ومن أمثلتها قوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: تالله لأكيدن أصنامكم. فتالله التاء من حروف الجر التي تفيد القسم، والله مجرور، وإن شئت فقل تالله جار ومجرور متعلق بفعل القسم محذوف وجوبا. وجملة لأكيدن أصنامكم لا محل لها لأنها جواب القسم، وهي جملة فعلية، والفعل هنا مضارع مؤكد بنون التوكيد الشديدة. وكذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قد تقدم في الدرس الماضي أن جملة وإنه لقسم جملة اعتراضية لا محل لها، وأن قوله لو تعلمون جملة معترضة أيضا، فهي اعتراض داخل اعتراض. الأولى اعترضت بين القسم وجوابه، والثانية وهي قوله لو تعلمون اعترضت بين النعت والمنعوت كما سبق في الدرس الماضي. وأما قوله تعالى إنه لقرآن كريم فهي محل الشاهد في درسنا اليوم، فهي جملة واقعة في جواب القسم، فهي جواب عن قوله أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقوله تعالى لعمرك مبتدأ محذوف الخبر وتقديره لعمرك قسمي كما ذكر النحويون، وهي من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، كما قال ابن مالك: حذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. هذا نص يمين، يعني نص في القسم، هذه الكلمة يعني يستعملها العرب في القسم نصا، ولذلك يحذفون الخبر بعدها وجوبا، فيقال لعمرك كان كذا وكذا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم. إذن قوله تعالى إنهم لفي سكرتهم جملة اسمية لا محل لها لأنها جواب القسم. وبهذه الأمثلة يتبين لنا أن جملة جواب القسم هي الشيء المقسم عليه. فالشيء المقسم عليه أو الجملة التي تضمنت المعنى أو الأمر المقسم عليه هي التي تسمى جواب القسم، وهي لا محل لها من الإعراب، سواء كان القسم بالحرف فقط كقوله والعصر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فهذا القسم هنا جاء تالله لأكيدن أصنامكم، تالله تفتأ تذكر يوسف، بالله لأفعلن، القسم في هذه المواضع كلها جاء بحرف القسم. وسواء جاء القسم بالفعل، يعني جاء فعل القسم بارزا ظاهرا في الكلام كقوله أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، وكقول الشاعر أو تحلف بربك العلي إني أبو ذيالك الصبي، فقوله إني أبو ذيالك يعني جواب القسم، جملة اسمية لا محل لها لأنها جواب القسم، والقسم هنا جاء فيه الفعل أو جاء بالفعل الظاهر وهو قوله أو تحلف. أو كان القسم بالاسم أو بالجملة الاسمية كقوله لعمرك، لأن هذه القسم هنا جاء بالاسم، لعمرك قسمي جاء جملة اسمية. إذن أحيانا تكون يكون في القسم جملة اسمية، وأحيانا يكون في القسم جملة فعلية، وأحيانا يكون في القسم حرف القسم فقط والفعل مقدر وجوبا أو جوازا، يعني في بعض الأحيان يقدر يحذف وجوبا، وذلك إذا كان القسم بحرف التاء أو بحرف الواو، وأحيانا يحذف جوازا فقط فيجوز إظهاره ويجوز ذكره كما يجوز حذفه أيضا. مثاله الباء كقولك بالله لأفعلن كذا وكذا، فبالله جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف جوازا، يعني يجوز إظهاره فتقول بالله، يجوز أن تظهر الفعل فتقول أقسم بالله، يجوز أن تظهره فتقول أقسم بالله، ويجوز أن تحذفه فتقول بالله. أما الواو والتاء فيجب معهما حذف فعل القسم، فلا يجوز أن تقول أقسم تالله أو أحلف تالله أو أقسم والله أو أحلف والله، هذا كله لا يجوز لأن الواو والتاء لا يظهر معهما فعل القسم، وإنما يجوز إظهاره مع الباء. إذن هذه المواضع كلها الجمل التي جاءت بعدها أو التي أجيب بها القسم لا محل لها من الإعراب. بقيت مسألة أو صورة اختلف فيها النحويون، ألا وهي قولك مثلا زيد لأكرمنه وعمر لأزورنه أو ما أشبه ذلك، بأن يأتي المبتدأ وبعده فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد دخلت عليه لام القسم أو لام جواب القسم. فهذه الجملة الفعلية الآن بعضهم جعلها جوابا للقسم، مع أنها جاءت في مقام يقتضي أن تكون خبرا للمبتدأ، فتعارض الأمران، أي تعارض كونها في محل رفع على أنها خبر المبتدأ زيد لأكرمنه، تعارض ذلك مع كونها جواب القسم. لماذا؟ يعني ما وجه التعارض؟ وجه التعارض هو أنك إذا جعلتها خبر للمبتدأ فهي أيضا من قسم الجمل التي لها محل من الإعراب، وإذا جعلتها جواب للقسم فهي من قسم الجمل التي لا محل لها، إذن على جعلها خبرا للمبتدأ فهي لها محل من الإعراب، وعلى جعلها جوابا للقسم فهي لا محل لها من الإعراب، فتعارض الأمر، لأنه لا يمكن عقلا أن يجتمع النفي والإثبات، نفي الشيء وإثباته، يعني نفي المحل وإثبات المحل في وقت واحد في جملة واحدة، هذا لا يجوز، ولذلك أنكره بعضهم فقال هذا التركيب غير جائز. فقال بعضهم هذا التركيب غير جائز، وهي ذلك أشار الناظم بقوله لذا منع زيد لأكرمنه، يعني منع بعضهم كتعلم مثلا ومن تبعه، منع أن تقول زيد لأكرمنه لوجود التعارض في الحكم على الجملة، تعارض بين الحكم عليها بأنها خبر مبتدأ لأن زيد مبتدأ يقتضي خبرا، وبين كونها جواب للقسم لأن لام جواب القسم تدل على أن هناك قسما محذوفا تقديره زيد والله لأكرمنه. لكن دفع، قال الناظم لكن دفع، أي أن هذا المنع، أي أن منع مثل هذه الجملة مدفوع ومردود، لكن دفع ذلك المنع ورد على من ذهب إليه. بماذا رد عليه وبماذا دفع؟ قال إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد للجواب وحده، يعني لأن جملة القسم وهي الجملة المحذوفة المقدرة، لأن كما قلنا سابقا إذا وجد حرف القسم فلا بد أن نقدر له فعلا دالا على القسم، أن نقدر قبله فعلا دالا على القسم، وهذا الفعل تتركب فيه مع فاعله جملة، وهذه الجملة هي خبر المبتدأ، وليست الجملة التي هي قولنا مثلا في هذا المثال لأكرمنه، ليست هي وحدها خبرا عن المبتدأ حتى يقع التعارض كما زعم الزاعم. إذن الجملة الظاهرة وهي قولنا لأكرمنه في هذا المثال لا محل لها لأنها جواب لقسم محذوف تقديره أقسم بالله. وأما خبر المبتدأ فهو تلك الجملة المحذوفة، فهو تلك الجملة المحذوفة، ولهذا قال إذ جملة القسم وهي أقسم مع ما بعده إلى آخر الكلام خبر زيد، أي خبر عن زيد الذي هو مبتدأ، لا الجواب وحده، أي لا قولك مثلا لأكرمنه وحده، ليس قولك لأكرمن وحده خبرا عن المبتدأ. إذن فالجملة جملتان، جملة نحكم عليها بأنها خبر المبتدأ فلها محل من الإعراب، وجملة نحكم عليها بأنها لا محل لها لكونها جواب القسم. إذن هكذا رد علماء النحو على من زعم أن مثل هذا التركيب لا يجوز في كلام العرب، ورد عليه أيضا بأن هذا التركيب قد جاء مثله في القرآن الكريم الذي هو أفصح كلام، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا، فالاسم الموصول مبتدأ وجملة جاهدوا لا محل لها لأنها صلة الموصول كما سبق في قوله وصلة اسم أو لحرف. وقوله تعالى لنهدينهم سبلنا، هذه الجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب لقسم محذوف، وذلك القسم المحذوف أي ذلك الفعل المحذوف تقديره أقسم لنهدينهم أو نقسم لنهدينهم، نقسم لنهدينهم، هذا الفعل المحذوف مع فاعله جملة فعلية وهي في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ. وكذلك قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أو لنبوئنهم من الجنة غرفا أو ما أشبه ذلك، إذن في القرآن الكريم استعمل مثل هذا التركيب، وهذا وحده يكفي أن يكون هذا التركيب تركيبا عربيا فصيحا، فمن رده فإنما رده لوهم ورده غلطا، وأن رده ليس مبنيا على دليل صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.